شيخنا أبو الباز، مهما كان هذا التطمين وهذا الأمان الذي ذكرناه في حديثنا عن أرض المحشر، ولكن المدة طويلة جدا، 50,000 سنة، متى يأذن الله سبحانه وتعالى بالحساب؟ نسأل الله السلام. والله يعني كل مرحلة يعني قد تكون أصعب من التي قبلها. يعني تتكلم عن الموت ونزعات الموت والسكرات، ثم القبر ظلمته وضمته وسؤالي، ثم البعث وهولي وفزعه وصعقه وبعثه، ثم سبحان الله الأرض المحشر وطيل القيام فيها، ولا يدري الإنسان ماذا سيكون حاله في هذا اليوم الطويل الذي لا يعلم مدى إلا الله سبحانه وتعالى. ثم تنتقل من هذه الكربة إلى المواجهة، هذه مواجهة الحساب، وأن الآن الإنسان مطلوب أن يعني أن يسأل عن كل صغيرة وكبيرة، وعن كل قول وفعل، وعن كل خطوة خطاها وكلمة تكلم بها. فأنت تنتقل سبحان الله من يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كربة من كربات يوم القيامة، من نفس عن موسى من كربة نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. فكربة النزع وكربة القبر وكربة البعث وكربة الحشر وكربة الوقوف وكربة الحساب، كربات، وداخل كل كربة هناك تفاصيل وتفاصيل. نعم، هنا بدأ الحساب، هنا كشف كل الأوراق. نعم، بدأ الحساب لكل نسمة خلقها الله سبحانه وتعالى، كافرهم ومؤمنهم، إنسهم وجنهم، كما ذكرنا. قال الله سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله يوم القيامة في ظلل من الغمام والملائكة. وقال الله سبحانه وتعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب، وضعت كتب الناس وصحائف أعمالهم، وجيء بالنبيين والشهداء الأنبياء لكي يسألوا عن أقوامهم ويسأل أقوامهم عنهم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. تخيل، قال الله: ليسأل الصادقين عن صدقهم. قال بعض السلف: قال إذا كان سيسأل الصادقين فكيف بالكاذبين؟ إذا كان الصادق سيسأل عن صدقه كيف بالكاذب؟ يعني كل شيء سيسأل عنه الإنسان، ليسأل الصادقين عن صدقهم فكيف بالكاذبين إذا كان هذا حال الصادقين. فنسأل الله السلام والعافية. قال الله سبحانه وتعالى: والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. فهذا منظر جليل مهيب جدا، الله سبحانه، إتيان الله سبحانه وتعالى أرض المحشر بهذه الطريقة التي تليق بجلال ربنا وعظمته. والإنسان يفهم هذا كما ذكرت في سياق الكلام عن الله سبحانه وتعالى. الله لا يقاس بمقاييس الخلق ولا يخضع لمعاييرهم. يكفي أن نقول كما ذكرنا قبل ذلك: ما السماوات السبع والأراضين السبع في كف الرحمن إلا كالخردلة في كف أحدكم. فأين نحن من السماوات السبع والأراضين السبع؟ يعني ما حجم الإنسان بالنسبة؟ فإذا كان السماوات السبع والأراضين السبع في كف الله سبحانه وتعالى كالخردلة في كف الإنسان، فنفهم هذا في ضوء هذا ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. هنا شيخنا بدأ الحساب. نعم، طبعا الحساب ليس له يعني ليس له مرحلة واحدة، الحساب مراحل ويأخذ أشكال كثيرة جدا. والله سبحانه وتعالى يحاسب كل هؤلاء الناس في فترة ليست بالطويلة، ليست بالطويلة. قال الله، وصف نفسه: إن الله سريع الحساب. الله سريع الحساب، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. فالله سبحانه وتعالى سريع الحساب، يحاسب كل هؤلاء في ليس في وقت طويل لما تحاسب كل هؤلاء، لكن سبحانه وتعالى. فأيضا فمن أهم مظاهر الحساب الميزان، أن الله سبحانه وتعالى قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. وكفى بنا حاسبين. يعني لو الإنسان يعني الله سيحاسبك، فالله يقول: يكفيك. من الله لا يحتاج أحد يحاسب معهم سبحانه وتعالى، كفى بي حسيبا. يعني أن سبحان الله، يعني ولذلك لقمان لما كان يكلم ابنه، لما قال: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن، حبة من خردل، حبة الخردل يعني تقريبا مثل حبة البركة، يعني حبة سوداء صغيرة جدا، إنها إن تكن مثقال، يعني لو عندك عمل خير أو شر في حجم حبة الخردل، وهذا العمل الصغير في يعني في وسط أعمال كبيرة جدا سواء خيرية أو شر، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة. يعني تخيل حبة بركة، حبة خردل في جبل عظيم، أو في السماوات أو في الأرض. يعني هذه الحبة البركة ولا حبة الخردل في الفضاء، تخيل حبة بركة تسبح في الفضاء، ما حجمها بالنسبة له ولا أو بالنسبة للأرض، بالنسبة للكرة الأرضية؟ هي لا شيء أصلا، يأتي بها الله. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يأتي بها الله. ولذلك ختم الآية بقوله الله. أنت لا تحتاج في هذه اللحظة إلا اللطف والخبير. قال العلماء أن الفرق بين العليم والخبير أن العليم يتعلق بالأفعال الظاهرة، لكن الخبير يتعلق بالبواطن، يعني خبير بباطن الأمور. فالله سبحانه وتعالى لطيف، لك خبير لطيف، فخبرته سبحانه يعني بلطف، يعلم خائنة الأعين وتخفي الصدور لكنها لطيف سبحانه. أنت حتى لما تسمع هذا تقول يا لطيف ولطف، يعني لما فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فما في شيء يعزب عن الحساب، لن يضيع شيء، خير كان أو شر، صغر أو كبر، مهما كان نظرة كلمة خطوة أي شيء، ما ولو كان في وسط أعمال كبيرة يأتي بها الله سبحانه وتعالى. فالميزان ميزان الله سبحانه وتعالى، هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى ميزانه حقيقي، لأن بعض الفرق تقول ميزانه معنوي، لا الميزان حقيقي، له كفتان، كفة يوضع فيها الحسنات وكفة توضع بها السيئات. العلماء فقط اختلفوا فيها، هل هو ميزان واحد فقط توزن به كل الناس أم أنها عدة موازين، وضعوا الموازين القسط ليوم القيامة. وأيضا اختلفوا ما هو الموزون، ما الذي سيوضع في هذا الميزان. فبعض العلماء يرى أن هي الأعمال الصالحة والطالحة فقط، وبعضهم يرى لا القلب يوزن أيضا، وبعضهم يرى أن حتى الإنسان صاحب العمل نفسه يوزن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين البدين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، فهذا دليل أنه يوزن. قال تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني يأتي رجل قد يكون عظيم جليل طول بعرض لكن عند الله لا يساوي جناح بعوضة، فهو قد يوزن كل هذا. أيضا كيف توزن الأعمال وهي أعمال، يعني كيف توزن الصلاة، كيف توزن الزكاة، كيف يوزن حسن الخلق. الله على كل شيء قدير، يحول الله سبحانه وتعالى هذه الأعمال إلى أشياء قابلة، أشياء حسية قابلة أن توزن. كذلك الأعمال السيئة، الحقد، الحسد، الغل، الكبر، كيف يوزن؟ يوزن، الله عز وجل يشاء على كل شيء قدير، يحولها إلى أشياء قابلة أن توزن. نعم، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضية. من كان موحدا بالله سبحانه وتعالى وغلبت حسناته سيئاته ولو بحسنة واحدة فإنه في عيشة الراضية يلج الجنة بإذن الله. ومن غلبت سيئاته حسناته ولو بسيئة واحدة فهو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله شفع فيه الشفعاء وغفر له وتجاوز عن سيئاته، وإن شاء الله استوفى حقه منه سبحانه وتعالى وجلس ومكث في النار ما شاء الله حتى يستوفي حقه، أو مكث فيها ما شاء الله ثم عفى الله عز وجل. وهذه عقيدة السنة في أهل المعاصي والكبائر، يعني أصحاب الكبائر الذين ماتوا دون توبة، فإن أهل السنة والجماعة يعتقدون أنهم تحت مشيئة الله، إن شاء الله عز وجل عذبهم بذنوبهم وإن شاء الله عز وجل عفى عنهم وتجاوز. أيضا من مظاهر الحساب الصحف، صحائف الأعمال هي صحائف خلقها الله سبحانه وتعالى ووكل بها ملائكة، هذه الملائكة خاصة برصد أعمال العباد خيرا كانت أو شرا، ملك للحسنات يكتب الأعمال الصالحة للعبد، وملك للسيئات يعني مخصوص لكتابة الأعمال السيئة للإنسان. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن الله أمر ملك الحسنات أن يكتب الحسنة فور فعلها، مجرد أن يفعل الإنسان الحسنة يثبتها الله سبحانه وتعالى، وإذا وقع في سيئة فإن الله عز وجل أمر ملك السيئات ألا يعجل بكتابتها فيرفع قلمه ساعات لعل العبد أن يتدارك ويستغفر. فلذلك الإنسان لا يسوء في التوبة، الله لا يعجل كتابة السيئات سبحانه وتعالى، الله يريد أن يتوب عليكم كما أخبرنا عن نفسه سبحانه وتعالى، والله يريد أن يتوب عليكم ثم يتوبون من قريب. ثم يتوبون من قريب. ولذلك قال بعض العلماء أنه من قريب كل توبة قبل الموت فهو من قريب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، أتبعها مباشرة، أن الإنسان لا يؤجل، لا يجد توبة قبل أن تثبت. والله سبحانه وتعالى أيضا من رحمته قال إن الله كتب الحسنات والسيئات، إن الله خلق الحسنات والسيئات ثم كتب عنده ذلك، من هم بحسنة فعملها كتبت له عشرة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة. انظر كم احتمال، أربع احتمالات، ثلاثة منها حسنات واحتمال واحد فقط هو السيئات. من عمل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثل. هذا من رحمة الله، يضاعف الحسنات ولا يضاعف السيئات سبحانه وتعالى، يجعل الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. فالله سبحانه وتعالى جعل ملائكة كتبة، يعني الملائكة من عقيدة السنة والجماعة أن الله أنه جعل وكل بالملائكة أعمالا، فملائكة موكلة من ضمنها ملائكة موكلة بكتابة الأعمال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسولنا لديهم يكتبون كراما كاتبين. نعم صحيح، يعلمون ما تفعلون. الله وكل بالإنسان كراما كاتبين، فينسخون أعمال الناس ويكتبون، فهذه الصحف تنشر. قال الله سبحانه وتعالى وإذا الصحف نشرت، يعني هذه الصحف انتشرت بين الناس، خرج الله سبحانه وتعالى. تسمح لي بسؤال شيخنا، متى يحدث هنا تطاير الصحف؟ نعم، بعد وضع هذا الميزان. نعم، العلماء مختلفين متى يكون، زي ما ذكرت انه اهل انه يوم القيامه يوم طويل، قد يكون ليس كل احداث القيامه مرتبه في النصوص الشرعيه. نعلم ان قطعا البعث قبل الحشر، هذا واضح ان الناس تبعث قبل ان تحشر، ثم تحشر الى ارض المحشر، وورد في الحديث انهم يذهبون وتدنو الشمس من الرؤوس ويذهبون في العرق، ثم الشفاعه، ثم بدء الحساب. لكن داخل تفاصيل الحساب ليس هناك اتفاق بين اهل العلم، ماذا قبل ماذا؟ هل تطاير الصحف قبل العرض على الله؟ يعني لأن هناك ما زال هناك العرض، إنه ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وابن القيم رحمه الله يقول أشد مواقف القيامة هو العرض على الله، الوقوف بين يدي الله فردا فردا للحساب. فالعلم يوم القيامة فردا سبحانه وتعالى، فقال هذا أشد المواقف. فبعضهم يقول إنه التطاير قبل، يعني يأخذ صحيفته ثم يذهب إلى الله سبحانه وتعالى. وورد بعض الحديث لا، أنه بعد ما يحاسب ثم يؤتى صحيفته إما بيمين وإما إلى شمال. فليس هناك ترتيب، يعني مسألة التطاير مع الميزان مع الحساب ليس هناك نص أيهم قبل الآخر. نعم. لكن أحداث ثابتة أن هذا سيحصل. نعم. التطاير سيحصل، الميزان متى تكون الأولى متى تكون الثانية ليس فيها شيء مثل. نعم. يعني لا كلها والله سبحان الله شتفري يعني الله في النار صلى الله عليه وسلم والعافية والله آمين يا رب، الله يسترنا في الدنيا الآخر. نعم، فصحائف الأعمال يعني صحائف لا يعلم مدى إلى الله، ولذلك ورد عن هذا الرجل قال يؤتى برجل يوم القيامة بتسعة وتسعين سجلا، كل سجل مد البصر كلها سيئات. يعني تخيل كم عظم السجل الواحد إنسان، كم عاش هذا الرجل يعني وتفرغ أعماله. أذكر مرة في سنة من السوات قديم الله، يعني ربما في بداية الألفينات، فكان عندي هاتف فاتورة، ففي نهاية الشهر أرسلوا لي الفاتورة الهاتف. نعم، كان مطبوعة قبل أن يرسلها بعد ذلك بالبريد الإلكتروني. فما شاء الله في شهر واحد يعني ملف كذا، وجهه قفى زي ما يقول، وكلها بالساعة والدقيقة والرقم، يعني الرقم الذي انت اتصلت عليه رقم كذا، الساعة كذا، ومدة المكالمة كذا دقيقة كذا ثانية، تكلفتها كذا وهكذا. فقلت سبحان الله، يعني هذه كلها ما تكلمته في الهاتف فقط، ما دعك ما تكلمت فيه مع جاري ولا مع صديقي ولا مع أهلي ولا مع أبي، هذا الذي استعملت فيه الهاتف فقط. نعم. وهذا كل المرصود فيه وقت المكالمة، يعني الساعة كم كانت المكالمة، ومن الذي اتصلت به، وكم كانت مدة المكالمة، وكم تكلفتها، وليس ما في تفريغ للمحتوى المكالمة. نعم. كيف نعم. لو نعم. كانت الفاتورة هذه تشمل التفاصيل ماذا قلت في هذه المكالمة. نعم. كم كان سيكون حجم الملف الشهري فضلا عن، فقلت كيف تكون صحيفتي في الآخرة. وضع الكتاب أي سبحان الله المجرمين مشفقين مما فيه سبحان الله، ويقول ما لهذا الكتاب، لا يبادر صغير. يعني أنا أتخيل المنظر، هو يقول أنا جاءت ما لي، تخيل شو تشوف إنسان مثلا ذاكرته وتقول يا أخي يعني أنت إيه يا أخي أنت، يعني ما لي هذا الكتاب لا يغادر. والمشكلة أنه كما قال الله سبحانه وتعالى، يعني ثم قال الله سبحانه وتعالى أحصاه الله ونسوه، يعني الإنسان منا سيفاجأ. يعني أحيانا مثلا ما تجد شنطة قديمة عندك في البيت، ثم تجد فيها مثلا صورة لك قديمة، رسالة قديمة كنت أرسلتها فتقول يا الله هذه الرسالة هذه الصورة هذا فلان الفلاني اللي كان معانا في المدرسة. يا تخيل لما يكون ذنوب تقول ذنب فعلته ونسيته وأجد ما عمل حاطبا ولا يوم ولا تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء محضرا أيضا لكن هو محذوف سبحان الله ما قال ما كرر كلمة تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. أنت تتعامل مع الله سبحانه وتعالى يعني هذا والله شيء يخلع القلب والله. يعني الإنسان عندما يتخيل أنه مذ بلغ ومذ جرى عليه القلم كل شيء قاله فعله بطشته يداه مشت إليه رجلاه نظر إليه بعينيه تكلم به بلسانه اعتقده في قلبه فإن الله سبحانه وتعالى جعل معك من لا يفارقك يرصده لك ويكتبه ثم يأتي يوم القيامة هذا الكتاب وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى ما تحتاج أحد يحاسبك حاسب نفسك اقرأ أعمالك. والمشكلة أنه الإنسان سيتذكر يعني الله سبحانه وتعالى سيعطيه ذاكرة ليس كذلك نعم. ولذلك الحديث ماذا قاله قال يقول هل ظلمك كتبتي فيقول لا يا رب هل لك حسنة لم تجدها يقول لا يا رب يعني معنى إيه أن الله يجعله يتذكر كل حسناته ويراجع الكشف يقول في حسنة في تسبيحة سبحتها ما هي موجودة فيقول لا هل لك سيئة لم تعملها وجدتها مكتوبة فيقول لا يعني ذاكر كل سيئاته ما يستطيع ينكر شيئا أين المفر يعني الله. أين أنت تتعامل مع الحسيب الرقيب. قال الله سبحانه وتعالى فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين يعني الله سبحانه وتعالى لم يحاسب الناس لن يحاسب حساب من أخبر فلان قال كذا فلان فعل كذا لا سيحاسب حساب من رأى وسمع من رأى وسمع نقصن عليهم أي فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين الله ما كان غائبا لما فعلت هذا ما كان غائبا عنك فلما يقص الله عنك ما فعلت لن يقص عليك قصة من الملائكة أخبرته فلان سوى الله سبحانه وتعالى رأى وسمع سبحانه وتعالى فسيخبرك بأفعالك عن علم منه سبحانه وتعالى وما كان غائبا عنك عندما فعلت كذا وكذا سبحانه وتعالى اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلذلك الإنسان ينبغي كما قالت السيدة عائشة رضي الله عنها طوبى لمن نجد في صحيفته استغفارا كثيرا فينبغي أن يملأ الإنسان صحيفته بالاستغفار ويتدارك لأنه لا يعلم هناك ذنوب ما يعلمها فيكثر من الاستغفار يكثر من حسنات الماحيات من الصدقات من كفالة الأيتام من الصيام النافلة بعد الفريضة من صلاة النافلة بعد الفريضة يكثر من هذا لأنه لا يعلم ماذا سطرت يداه في هذه الصحيفة. فالصحائف تنشر كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا الصحف نشرت وقال الله سبحانه وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي الصحف تتطاير فيجد الإنسان نفسه صحيفتك تعلمك هي التي تأتي إليك فتجد صحيفة تهجم عليك لا تعلم بأي يد تمتد تأخذها هي تهجم عليك فتتلقفها فأما من أوتي كتابه بيمينه خلص يعني فيقول هاؤم يعني ها أنا ذا اختصار ها أنا ذا يفتخر نعم ها أنا ذا يقول لأهل المحشر لك أن تتخيل البهجة والفرحة التي لا تعدلها أي فرحة من فرحات الدنيا. الإنسان لو استحضر أعظم لحظاته عند تخرجه أو عند تحقيق يعني هدف من أهدافه الكبيرة أو يوم زواجه أو أي يوم هذه فرحة لا تعدلها فرحة يجري في أرض المحشر يريد الناس كلها أن تقرأ صحيفته ويقول ها وما أنا ذا اقرأوا كتابي إني ظننت أي تيقنت. الظن في القرآن يأتي معنى اليقين في كثير من السياقات إني ظننت أني ملاق حسابي أنا رجل عشت في الدنيا قلبي ممتلئ يقينا أني سألقى الله يوم من الأيام ويعني حسبت حساب هذه اللحظة فكانت أخلاقي وسلوكياتي وحفظي وحفاظي على ديني وما افترضه عز وجل علي ربي من الصلاة والصيام والزكاة والحج والحجاب وصلة الأرحام وبر الوالدين والبعد عن الزنا والرشوة والربا وسوء الأخلاق والكذب أنا كنت أعيش عيشة رجل ظن أنه ملاق حسابية إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية. يعني العيشة هي اللي راضية، فكيف هو؟ يعني مفروض العيشة مرضية وليست راضية، فإذا كانت العيشة راضية فكيف به هو في جنة عليه إلى آخر ذلك. وأما من أوتي كتابه بشماله يفاجأ أن الكتاب يهجم عليه، فيفاجأ أنه الشمال هي التي تتلقفه. وفي آية أخرى وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويلقى ويصلى سعيرا. يقول وثبوراه وهلكا، يدعو نفسه بالثبور والهلاك. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، يا ليتني لم أعش إلى إدراك هذه اللحظة ولم أدري ما حسابيه، لا أريد أن أعلم ما لا أريد أن أواجه ما فعلته في الدنيا ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، يا ليت الموت الذي مته في الدنيا كان آخر عهدي، يعني لم أبعث بعد ذلك، يا ليت الموت الذي مته في الدنيا كان القاضي لي. إذا اسمح لي بهذه شيخ الحبيب، ما الفرق بين وأما من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره؟ يعني ما الفرق بين هذه؟ قيل إنه هو يأخذه بشماله من وراء ظهره، أنه يعني تلف يده اليسرى وراء ظهره فيأتي كتابه فيلتصق به، أو يمسكه بشماله ثم يلف به وراء ظهره، يعني إما الله يلف يده وراء ظهره فيأتي الكتاب من الظهر، أو أنه يمسكه بشماله ثم يلف به وراء ظهره، فهي بالشمال من وراء الظهر، لا تعارض بين أنه أخذه بشماله من وراء ظهره. فيا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، كلها حسرات، أشياء لا يمكن أن تكون، يعني لا يمكن أن تكون موته القاضية، ولا يمكن أن لا يلاقي حسابه، لكن كلها أمنيات لأنه لا يملك إلا هذا، كل الحسرات والزفرات والأمنيات التي لا تقع. ما أغنى عني ماليه، ما الذي أفادني هذا المال الذي كنت أنعم به في الدنيا، أرصدتي في البنوك وقطع الأراضي التي كنت أملكها والعمارات التي كنت أمتلكها وهذا السؤدد والقصور والفلل، ما أغنت عني شيئا عندما ساء عملي وكفرت بربي، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانية، غاب عني السلطان الذي أستطيع أن أتكلم به، لا حجة لي، هلك عني لا حجة لي أتكلم به أمام الله أو أعتذر عن شيء، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوا. فهذا أيضا من مظاهر الحساب. أيضا من مظاهر الحساب كما ذكرنا قبل ذلك نطق الأعضاء، هذا أيضا مظاهر الحساب، قال تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، فهناك ميزان وهناك صحف وهناك شهادة الأعضاء، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. قال تعالى حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقال الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال هل تدرون مما أضحك؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه، يقول يا رب ألم تجرني من الظلم؟ أنا الآن في أنت أجرتني من الظلم. قال يقول أي الله عز وجل بلى. قال فيقول فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. أنا صحف وهذا لا، أنا أريد شاهدا مني. فيقول كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وبالكرام الكاتبين شهودا. قال فيختم على فيه يمنع من الكلام، فيقال لأركانه انطقي، قال فتنطق بأعماله، قال ثم يخلى بينه وبين الكلام، يعني يعيد الله عز وجل القدرة على النطق، فيقول بعدا لكنا وسحقا، يعني يدعي على أركانه، فعن كن كنت أناضل. أيضا من الحساب شهادة الأرض، قال الله تعالى يومئذ تحدث أخبار أي بما جرى عليها من الخير والشر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل، هذا أيضا من الحساب، هذه الأسئلة الأربعة التي سترد على الإنسان لن تزول، يعني لن يتقدم الإنسان في القيامة خطوة، لن تزول قدم عبد، يعني لن يخطو خطوة حتى يجيب عن هذه الأربعة، عن ماله، عن عمره فيما أفنى، هذا العمر الذي أعطيتكه، هذه 50 سنة 60 سنة 70 سنة ماذا فعلت فيها؟ هذه إجابة مجملة، ما كان الغالب على حياتك، على ماذا عشت؟ هل الإنسان عاش لله سبحانه وتعالى طائعا لله مقيما لشعائر الله ملازما لحدود الله، أم الإنسان عاش الحياة هكذا بالطول والعرض، يعني ليس له يعني رب يرضيه ولا نار يحذر من الدخول فيها ولا جنة يحرص على دخولها، على ماذا عشت؟ عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى، وإن كان الشباب داخل في العمر، يعني داخل في سؤال العمر، لكن اختص الله سبحانه وتعالى بسؤال مستقل لعظم مرحلة الشباب، أن الإنسان يكون وافر القوة صحيح البدن عنده نشاط ومتقد. فما الذي فعلت في هذه النعمة؟ ماذا في ماذا أبليت شبابك منذ عقلت يمينك من شمالك منذ جرى عليك القلم إلى أن وصلت درجة الكهولة والشيء؟ هذه رسالة للشباب. نعم صحيح، الذي تقوله هنا رسالة للشباب، كل من يشاهدنا الآن من الشباب صحيح ستسأل عن شبابك فيما أبليته. صحيح، وهذا والله أوجهه لنفسي وكل من يسمعني يعني من شباب المسلمين، أنه كما قال الشاعر: لقد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترها مع الهمل. الله سبحانه وتعالى عندما أعطاك الحياة ومن عليك بهذه النعمة أن تكون حيا في هذه الحياة، وبعث لك رسولا من أعظم رسله، وأنزل إليك كتابا من أعظم كتبه، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة في عمر دعوته يعني يجاهد ويناضل، ومن بعد صحابته حتى يصلك هذا الدين غضا طريا، فاربأ بنفسك أن يعني أن تعيش هملا، يعني تكون حياتك لا قيمة لها، تحاول أن يعني أن ينقض اليوم في سفاسف الأمور وفي تفاهة. لا بأس إنسان يستمتع بما أباحه الله عز وجل في هذه الدنيا، لكن أن يكون غاية همك سفاسف الأمور والأمور التافهة، فأنت ما خلقت لأجل هذا، وما أوجدك الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى يقول: قال إنه لقول فصل وما هو بالهزل. فالأمور ليس فيها هزل هذه الحياة، ولذلك كما ذكرنا وكررنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فالأمر خطير، وإن عليك من لا يغفل عنك، أنت إذا كنت ستتغافل عن هذه الحقائق وتطنشها وتعيش حياتك هكذا فالأيام لن تنتظرك، الأيام لن تنتظرك. نعمتان مغبور فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فينبغي الإنسان أن يعلم أنه سيسأل عن هذه الحقبة رجالا ونساء عن شبابي في مبلغ والله إن هذا سيكون. قال الله سبحانه وتعالى فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والله إن هذا الحق، والله لنسألن، والله لا يسألن الله الناس عن أعمارهم ولا يسألن الناس عن شبابهم. فإذا أنت لم تعد للسؤال جوابا فلن تلوم إلا نفسك بين يدي الله، وعن شبابي فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل فيه. الله عز وجل أعطاك عقلا وفيرا، وعلمك الصواب من الخطأ والحلال من الحرام والحق من الباطل وطريق الجنة من طريق النار. فماذا أثمر عندك هذا العلم؟ ما الذي غير فيك عندما علمت أن هذا حلال وهذا حرام، هذا طريق الجنة وهذا طريق النار، هذا طريق الصالحين المتقين وهذا طريق الفاسقين الفاسدين؟ ما الذي أثر فيك هذا العلم؟ والسؤال الرابع: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كل مال دخل جيبك وحسابك ستسأل عنه من أين اكتسبته، أم من حلال أم من حرام. كل قرش مهما كان صغيرا كما قلنا قبل ذلك: إياكم إثقال حبة من خردل، يسأل عنها الإنسان من أين هذا، هل حلال أم حرام. ولا يكفي فقط أن يأتي من حلال، لن تسأل فقط عن مصدر المال، أيضا ستسأل عن مصارف هذا المال، أي فيما أنفقت هذا المال، هذا فيما أنفقته ولماذا وكيف وهكذا. فينبغي الإنسان يتحرى مأكله ومشربه وملبسه وما الذي يدخله جوفه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أي لحم نبت من سحت فالنار أولى به، فالنار أولى به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من استرعاه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته لم يرح رائحة الجنة. ومن الغش للرعية أن يطعم الإنسان زوجه وأولاده ما لا يحل من الأموال. هنا سؤال سبحان الله شيخنا في سورة التكاثر: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ورد أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بهذه الآية، قال أنه خرج يوما جائعا صلى الله عليه وسلم، يعني خرج جائعا فوجد في ساعة لا يخرج فيها، يعني في ساعة وقت الظهيرة والشمس في كبد السماء، في العادة في المجتمع المدينة أو مكة ما أحد يخرج في هذه الساعة. فوجد أبو بكر وعمر قد خرج في هذه الساعة، قال: ما الذي أخرجكما في هذه الساعة؟ قال: الجوع. قال: والذي نفسي بيدي ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. ثم قصة طويلة، ثم أكل وشرب عند أحد الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. خرجتما من بيوتكما جائعين فأطعمنا الله وسقانا. وفي حديث آخر قالوا: يا رسول الله، عن الماء البارد سنسأل قال عن الماء البارد ستسأله. فتخيل الإنسان لو بهذا المعيار كم سيسأل عن النعيم؟ الماء البارد نعيم، أنك تشرب ماء بارد هذا نعيم، وماء بارد بمعيار النبي مو بارد ثلاجة زي الآن، يعني بارد في عهد رسول الله يعني يضع الماء في قربة جلد والهواء يعني يبرد الماء داخل القربة، هذا براد زمان يعني، لكن براد الآن كيف؟ كيف الماء البارد والجو البارد والأموال والبيوت والسكن نعم. والتكييف ونسأل الله فنعيم، هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى، لكن هذا يجعل العبد يعني فريضة الشكر أن يشكر هذه النعم وأن يؤدي لله عز وجل فيها حق شكره سبحانه وتعالى، كما قال ابن القيم أن الشكر ثلاثة أركان: الاعتراف بالنعمة باطنا، أن يستشعر الإنسان النعمة التي وفيها، لأن في ناس في بعض الناس تكون يعني في نعمة من أخمص قدمها إلى مفرق رأسها وهي تتسخط وتتبرم لا تستشعر هذه النعمة. فالاعتراف بالنعمة باطنا والشكر بها باللسان وتسخير النعمة في طاعة المنعم، قال الله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. والشيطان لما توعد يعني لما أقسم أن الله أنه يصد الناس عن سبيل الله قال: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، قال: ولا تجد أكثر، ما قال مصلين، لا تجد أكثرهم شاكرين، تنعم عليهم وتغدق عليهم ليل نهار ثم لا تجد أكثر هؤلاء المنعمين شاكرين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم مع بنات صغار قال: إياكن وكفر المنعمات. قلنا: يا رسول الله، وما كفر المنعمات؟ هذه المنعمات. قال: تمكث إحداكن عند أبيها حتى تطول أيمتها فارزقها الله الزوج وارزقها منه الولد، فإذا رأت منه ما يسوء قالت: لم أرى منك خيرا قط. انظر المنعمات، يعني عندها زوج وعندها ولد، منعمات. ما قال يعني ما ذكر باقي مفردات النعم، اعتبر أنه مجرد أن عندها زوج ورزقها الله من هذا الزوج ولدا فهي في نعمة عظيمة، في نعمة عظيمة. يكن أن تكفرنا كفر المنعمات، فكيف إذا أدخلنا أشياء أكثر بكثير من مجرد زوج ولد؟ فنسأل الله السلامة، لئن لم يرحمنا ربنا واغفر لنا لنكونن من الخاسرين. لأزيدن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم من عذابي. يعني ما جعل مقابل الشكر إلا الكفران، يعني ما جعل في مقابل الشكر إلا الكفر. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. فالإنسان إما أن يكون شكورا وإما أن يكون كفورا. قال الله سبحانه وتعالى: قتل الإنسان ما أكفره. قتل يعني لعن الإنسان، ما أكفر، ما أشد كفره وجحوده لنعم الله عز وجل عليه. شيخنا بعد الميزان والصحف العرض على الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني كما قال كما ذكرت ابن القيم رحمه الله يقول: وهذا من أشد مواقف القيامة، العرض على الله سبحانه وتعالى، أن ينادى الإنسان يقف بين يدي الله يحاسبه الجليل الملك. والله الإنسان لو دعي الآن، وإلى المثل على السماوات والأرض والعزيز الحكيم، والله لو دعي للقاء يعني ما قل ملك، ما لا قل ملك من الملوك ولا رئيس من الرؤساء ولا أمير، لو دعي إلى ما هو أقل من هذا دنيويا بكثير، والله لبات ليلته تهجر عينه النوم، يهجر عينه النوم، والله ما ينام، يا ترى يا هل ترى ماذا سأفعل ماذا سأقول. أنا الآن لو اتصلت عليك شيخنا قلت لك في الليل غدا أريدك تأتيني لموضوع وأترك كيف، تخيل لن تنام. وأي والله تخيل، شوف لله المثل الأعلى. فالإنسان تخيل لما يعني يتخيل أنه يوم ما فلان ابن فلان بشحمه ولحمه وعظمه وعصبه ينادى عليه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة: قم للعرض على الله سبحانه، باسمه يا فلان الفلاني قم للعرض على الله. كيف يعني تقوده الملائكة لله سبحانه وتعالى؟ يعني فإن كان العبد مؤمنا فإن الله عز وجل يدخله في كنفه ويزدل عليه من ستره سبحانه وتعالى، ويعني الله المستعان، ويقرره بأفعاله. هذا الحساب اليسير، أن الله عز وجل يقرره بأفعاله، يقول: يا فلان أتذكر كذا يوم كذا يوم فعلت كذا وكذا. هذا يعني لولا أن الله سبحانه وتعالى يعني لم يأذن للإنسان أو ما كتب على الإنسان أن يعني أن يموت في هذه اللحظة، والله يعني خجلا من الله، خجلا فقط من الله. ولذلك لما قرأت السيدة عائشة رضي الله عنها قوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوقش الحساب عذب. فاستشكلت يعني كيف من نوقش الحساب عذب والله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فأنا في حساب. فقال: لا، ذلكم العرض، الحساب اليسير العرض، أن الله سبحانه وتعالى يقررك بأفعالك. أتذكر يوم كذا يوم فعلت كذا وكذا؟ أتذكر يوم كذا يوم فعلت كذا وكذا؟ أتذكر يوم كذا يوم والله لولا ذاك لذاب لحم الوجه خجلا من رب العالمين سبحانه وتعالى. الإنسان لو أن أباه اللي هو أرحم الناس به سبحانه وتعالى، أبوه ولا أمه، اكتشفت شيئا ولا سمعت شيئا فواجهته به وليس بينه وبينه أحد، والله إنسان يتمنى الأرض تنشق وتبلعه في هذه اللحظة خجلا وحياء. إذا يعني حتى دائما أضرب مثلا، لو أن إنسانا يعني دخل بقالة أو شيء وسرق وصادته الكاميرات وصورته وأمسكوه، والله يعني يتمنى أن يعني يا ليته مات قبل هذا خجلا من، فكيف بالله سبحانه. لذلك بعض السلف لما كان في الحج وظل ساكتا طيلة نهار عرفة، ثم قبل غروب الشمس يعني نادى بصوت عالي فقال وسوءتاه وإن غفرت، يعني حتى إن غفرت تبقى أن هذا سيعرض عليك يوم من الأيام. لكن الله سبحانه وتعالى لما يقرر هذا لأنه يريد أن يشعر العبد بطعم عفوه، أن يقول ها أنا سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك الآن. فلن تشعر بروعة المغفرة إلا إذا ذقت مرارة الإيه؟ مرارة هذا العرض لتذوق طعم أنت فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. فحتى إذا أيقنت بالهلاك الله يقول لك أنا سترتها والآن أغفرها. هذه روعة. ثم يقال يعطى بعد ذلك صحيفته بيمينه فيخرج من هذا اللقاء يقول ها أقرأ كتابي. هذا الذين يقولون أن الصحف بعد العرض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد لا أحد يتصور أنه سيستثنى أو أنه سيتوه في هذا الزحام أو أنه يعني سيختبئ خلف أحد، ما منكم من أحد إلا في نفي وإثبات في أعلى درجات الحصر، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. يعني ليس هناك ترجمان، الله يقول له فيترجم لك وأنت تكلم الترجمان فيقول الله سبحانه وتعالى منك إلى الله مباشرة، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ما يرى إلا أعماله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، يعني ينظر يمينه يرى حسناته، ينظر شماله يرى سيئاته، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. فالعرض على الله سبحانه وتعالى من أشد أنواع. ولكن من نوقش الحساب لماذا وكيف فعلت ألم تعلم أني كنت أنظر إليك ولماذا جعلتني أهون الناظرين، أن ناقشه الله عز وجل الحساب، هذا إرهاص أنه سيعذب. قال الله سبحانه وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وقال يوم تبلى السرائر، يعني كل ما هو في ضمائر الناس يخرجه الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدني العبد فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، فيقول نعم أي رب، يعني نعم يا رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. صلى الله ستر وعافيتنا تجاوز عنا نجعلنا من عباد الصالح. شيخنا أبو الباز، ماذا بقي من مشاهد أرض المحشر ممكن أن نتحدث عنه في سياق حديث؟ نعم، من أبرز مشاهد المحشر حوض النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كثير تجد الأئمة والخطباء والوعاظ يتكلمون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والجميل أن لكل نبي حوضا يوم القيامة، والأنبياء يتباهون فيما بينهم بأكثرهم واردا على حوضه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الأنبياء يعني من يردون على حوضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. يعني لم يتبع نبي قط ولا صدق نبي قط كمثل ما صدق نبينا صلى الله عليه وسلم. الأغلب في الأنبياء تكذيب، أن أكثر الناس كذبون، ولذلك تجد سورة الشعراء كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. فتجد الأمم كانت يعني كثيرة التكذيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الأنبياء تبعا وبالتالي هو أكثرهم ورودا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثرهم واردا وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة. فأكثر ما حوض يرده الناس هو حوض النبي وأمة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان شكل حوض النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو الحوض طبعا هو المكان الذي يجتمع فيه الماء، هذا معنى الحوض، فهو شديد الاتساع. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ساعته ما بين أيلة إلى عدن، أيلة هذه مدينة يعني في الشام، فتخيل هذا هنعم يعني هذا بس عرض الحوض، كيف طول الحوض يعني هذا عرضه، فهو كبير جدا. وأحيانا يكون ليس المقصود بالضبط المسافة من أيلة إلى عدن، لكن أحيانا يكون مقصود بعد المسافة، أن ما بين زاويتيه مسافة بعيدة جدا كما بين أيلة إلى عدن، وعليه يعني كيزان بعدد نجوم السماء، كيزان يعني الكؤوس التي يشرب منها الناس أو يعدون يعتد للشرب، عدد مهول جدا. هذا دليل على كثرة عدد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وصف ماءه صلى الله عليه وسلم أنه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، فهو أبيض كاللبن وطعمه أحلى من طعم العسل. وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يصب في هذا الحوض يعني ميزابان، ميزاب من ذهب وميزاب من ورق من فضة، يمدانه من الجنة. يعني هذا الماء أو هذا الحوض والمحتوى الذي داخل الحوض من لبن أو شكل اللبن وطعمه أحلى من العسل، هذا يأتي من الجنة من خلال ميزابان يصباني متر الشلال متر. أي نعم. تعرف المذابة اللي في الكعبة لونه ذهبي يعني المرزام نعم الذي يصب الماء من سطح الكعبة، مثل هذا اسمه الميزاب. هذا الميزاب واحد من ذهب وواحد من فضة من الجنة إلى الحوض مباشرة. هل هو نفسه الكوثر ولا ليس؟ لا، بعض العلماء يقول هو نفسه الكوثر، الحوض هو الكوثر. وقيل بعض العلماء يقول إن الكوثر هو الخير الكثير، إن أعطيناك الكوثر يعني أعطيناك خيرا كثيرا. وبعض ما يجعل لا، الكوثر هو نفسه الحوض الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني بشرى لأمة النبي صلى الله عليه وسلم أنها يعني سترد حوض النبي صلى الله عليه وسلم وستشرب من هذا الحوض بإذن الله. وهناك أناس يعني خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، يعني إما يعني بأعيانهم كالأنصار، لما نص النبي صلى الله عليه وسلم على الأنصار قال إنكم ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، فبشر الأنصار أنهم سيلقون النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه سيوسع الطريق لأهل اليمن عندما يأتون إلى الحوض، فقيل أمن هم الأنصار أصلا، يعني قيل بعضهم أهل اليمن هم الأنصار، وهذا وقيل إن هذا في كل من صبر على أثرة وعلى أمر يكرهه. يعني الأنصار هم من نصروا الإسلام في بداية أمره وضعفه لما جاء إلى المدينة صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه سيأتي أقوام لن يعطوا الأنصار حقهم الذي ينبغي أن يكون له في الدولة المسلمة، وسيستأثرون بالملك دون الأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم عندما يلقون هذه الأثرة والاستئثار بالملك دونهم وأمورا تنكرونها، فأمرهم بالصبر، ويلزم هذا الصبر حتى يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم على الصبر. كذلك يعني كل من يعني من صبر على أثرة وعلى أمر يكرهه فلعله يبشر بأنه إذا صبر يلقى النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض. وورد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك أناس سيحرمون من هذا الحوض، يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أن أناس يعني تقبل على الحوض تريد أن تشرب منه، فيفاجئ النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يعني تذودهم عن الحوض، تمنعهم من الوصول للحوض، كما يزاد يعني الإنسان لما يكون عنده إبل فتختلط بإبل رجل آخر فيمنعهم حتى لا يختلط بعضهم ببعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، فيقول يعني تقول له الملائكة أو في بعض الروايات أصحابي أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا زالوا يرجعون القهقرة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا لمن بدل بعدي وغير. فهذا يعني هذا يعني يجعل الإنسان يخاف أن يبدل شيئا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة مسألة يعني إما التبديل الكلي يعني الردة عن الإسلام أو التبديل بمعنى البدع، يعني فالإنسان يلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما سيأتي يعني قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فالإنسان يتمسك بقدر المستطاع بسنة النبي كما أمرنا، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فمما يحرم العبد من الوصول إلى حوض النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون من المحدثات والبدع، إما في العقائد أو في العبادات أو غير ذلك. يقول الإمام القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله، هذا التغيير الكلي، من بدل بعدي وغيره، أو أحدث فيما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله، فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنهم، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها والمعتزلة على أصناف أهوائهم، فهؤلاء كلهم مبدلون. وكذلك يعني هذه الشبهات، من كان تبديل من باب الشبهات غيروا شيء في العقيدة، وكذلك المبدلين من باب الشهوات. قال: وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميص الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر، يعني يمارس الكبيرة بإعلان، يعني يعلن ذلك دون استحياء من الله سبحانه وتعالى، المستحفون بالمعاصي، وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع، ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة. يعني يقول قد يبعدهم الله مدة حتى يعني يكفر عنهم سيئاتهم، ثم يعودون مرة أخرى يريدون على الحوض. فبقدر ما يتمسك الإنسان بسنة النبي ويصبر، بقدر ما يعني هذا يعلي فرصته في الشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم وإياك من الحاضرين. السلام من الشاحة يا رب العالمين.